وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن ما زلنا في شرح الفقرة 45 التي مضمونها كما تعلمون الحديث عن الألفاظ المحتملة، الألفاظ التي تحتمل معنيين، أحدهما حق والآخر باطل، وهذه الألفاظ لم ترد في الكتاب ولا في السنة. وسبق أن تحدثنا عن لفظ الحد وعن الأركان والأعضاء، والآن نتحدث عن لفظة الجهة. فهذه اللفظة، لفظة الجهة، كلمة الجهة من الألفاظ التي لم يرد في الشرع نفيها ولا إثباتها في حق الله تبارك وتعالى، وفيها الاحتمال المذكور فيما قبلها. فنرجو إن شاء الله أن نفهمها، ونستطيع اليوم إن شاء الله تعالى أن نكمل هذه الفقرة لننتقل بعد ذلك إلى باب جديد أو مبحث جديد من مباحث العقيدة، وهو مبحث الأمور الغيبية، الغيبيات التي يسميها علماء الكلام السمعيات، ونعني بذلك الإسراء والمعراج والحوض والشفاعة والعرش والكرسي وأمثال ذلك. وهي بلا شك أهون وأيسر في الفهم مما سبق من موضوعات كما تعلمون فيها بعض التعقيد نتيجة تأثرها بعلم الكلام أو بالفلسفة، أي إننا عندما نضطر أن نرد عليهم كما سبق فإننا ندخل في شيء من التعقيد. لكن مباحث الأمور الغيبية التي تسمى السمعيات هذه لا نحتاج إلا أننا نفهم الأحاديث الواردة فيها والآيات، ونراجع شروحها، شروح الأحاديث أو كتب التفسير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يرزقنا الفهم، إنه على كل شيء قدير. تفضل. كما قلنا كلمة الجهة، إذا قال المؤمن السني الذي يتبع السنة ومنهج السلف الصالح، إذا قال إن الله سبحانه وتعالى فوق المخلوقات، أو قال في السماء كما جاء ذلك في القرآن والسنة، يأتيه المجادلون من أهل البدع فيقولون له: أنت تثبت لله جهة، أو أنت تثبت لله مكان، يلزمك من هذا أن تقول إن الله له مكان أو إن الله له جهة. ونتيجة لذلك هم يقولون: نحن ننفي الجهة عن الله تبارك وتعالى. الكلمة كما مر معنا هي كلمة محتملة، كلمة فيها لب، فلا بد من التفصيل لنعرف المعنى الصحيح والمعنى الحقيقي، وأيضا نعرف المعنى الباطل أو الخطأ لهذه الكلمة. فإذا قال أحد إن الله تبارك وتعالى له جهة، قلنا ماذا تريد بقولك إن الله له جهة؟ فإن قال أنا أريد العلو، أنا أريد أن أقول إن الله سبحانه وتعالى عال على المخلوقات، وهذا يرد، هذه الكلمة ترد في بعض كلام السلف، في بعض كلام الأئمة من السلف، يقولون نعم لله جهة، يقصدون ماذا؟ العلو، يقصدون جهة العلو أي أنه فوق المخلوقات. فنقول لمن يقول ذلك، نقول قولك إثباتك للعلو هذا حق وهذا صواب، لكن كلمة الجهة تحتمل معنى آخر يلزمك به أهل البدع، فلا تقول، لا تستخدم هذه الكلمة، وقل هو فوق المخلوقات كما أخبر سبحانه وتعالى. وإن جاء أحد وقال ليس لله جهة، قلنا ماذا تريد بذلك؟ فنفس الشيء، إن قال أريد بذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يحصره شيء، وأنه فوق كل شيء وأعظم من كل شيء ومحيط بكل شيء، قلنا هذا المعنى حق، لكن هذه الكلمة ليس له جهة يستخدمها نفاة العلو، فيقولون ليس له جهة أي إنه ليس فوق المخلوقات، فإذا تلتبس الكلمة، فإذا لا تستخدم هذه الكلمة الملتبسة، وإنما استخدم الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها ولا لبس فيها. أظن بهذا الشكل تتضح لديكم إن شاء الله واضحة، وإن كان في كلام الشارح هنا نوع من الغموض سوف نبينه إن شاء الله، لكن المهم أن تفهموا المراد. المراد هو أن هذه الكلمة هي لها هذان الاحتمالان، ونتيجة لذلك لا نقولها لا نفيا ولا إثباتا، وإنما نقول هو فوق المخلوقات، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى، أو هو في السماء كما قال تعالى أأمنتم من في السماء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، وهكذا الأمثلة الكثيرة. والمقصود أن موضوع العلو، موضوع العلو وموضوع الاستواء والرد على الأقوال فيه وتفصيل ذلك تفصيلا شاملا كافيا، هذا يأتي إن شاء الله تعالى في الفقرة 61، يعني بالنسبة للطبعة التي عندي صفحة 251، ويستمر إلى 266 الفقرة 61. فهذا موضوع سيأتي هناك مفصلا إن شاء الله، ومن أراد منكم زيادة في الإيضاح الآن فليراجع ذلك إن شاء الله حتى يفهم الموضوعين مع بعض، لكن موضوعنا هنا اليوم هو فقط الاستدلال على أننا لا نستخدم الألفاظ المجملة الاصطلاحية، وإنما نستخدم الكلمات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، هذا إن شاء الله. فيقول الشيخ وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم. لفظ الجهة يراد به شيء موجود ويراد به شيء معدوم لا وجود له، لاحظتم؟ ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق أو المخلوق، الموجودات هي الخالق والمخلوقات، الله سبحانه وتعالى الذي أوجد كل موجود، والمخلوقات التي خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى. فعالم الوجود هو هذا، هو الله سبحانه وتعالى وما خلقه الله من الموجودات، وأما العدم فهذا لا وجود له. فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. يعني إذا أردنا بالجهة شيء موجود، مكان حيز معين موجود، كما نقول مثلا إن الملعب أو الدكاكين مثلا أو الشارع مثلا شمال المسجد، نقول جهة المسجد من الشمال، نقصد لما أقول لك جهة المسجد من الشمال يعني أقصد الأرض أو أقصد الشارع أو الشيء الذي هو شيء موجود يقع جهة المسجد شمالا أو شرقا أو غربا. فإذا أردنا شيء وجودي مكان معين أو حيز معين، فقلنا مثلا بالنسبة لله سبحانه وتعالى إن الله في جهة، ونقصد بالجهة حيز معين، هو مثلا القسم الأعلى من الكون، الجزء الأعلى من الكون. فهل نقول إن الله في جهة يعني معنى أنه في شيء من الكون؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون أو يصح أن يقال إن الله سبحانه وتعالى يحصره شيء أو يحده شيء من مخلوقاته، لأن هذه المخلوقات جميعا ما هي في قبضته سبحانه وتعالى إلا كالخردلة في يد الإنسان، ولله المثل الأعلى. فعلى أي اعتبار نظرت فهو فوقها وهو أعظم منها. ونحن إذا أردتم إيضاح ذلك أو شيء من الإيضاح، فتأملوا هذا العالم الذي نعيش فيه الآن، العالم الدنيوي. نحن الآن على هذه الأرض، وأمامنا نرى أو فوقنا نرى السماء الدنيا. السماء الدنيا هذه هي أقرب السماء إلينا، أو هي التي نراها ونرى العالم الذي داخلها. هذه السماء الدنيا هي بالنسبة للسماء الثانية كحلقة ملقاة في فلاة، والثانية وضمنها طبعا الدنيا بالنسبة للثالثة كذلك كحلقة ملقاة في فلاة. ثم العرش، كل هذا العالم بالسماوات السبع، الكرسي ليس العرش، فكل هذه بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، ثم الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة. والله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم من العرش ومن كل شيء. فكيف تتصورون حالنا في هذا الكوكب ونحن في هذه الأرض التي لا تكاد تكون بالنسبة إلى عالم السماء الدنيا، إلى الكون المنظور لنا نحن، إلا هباء أو ذرة. كما تعلمون، وفيكم من درس أو تقدم في دراسة الفلك أو الجغرافيا الفلكية، لو نظرنا إلى ما يقول هؤلاء الذين لا يؤمنون من العلماء الجغرافيا، لا يؤمنون بأن السماوات سبعا، ولا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى، أو لا يتعرضون لهذه القضية، لا يتعرضون لقضية أن هناك إله أو لا يوجد إله، لكن يتحدثون عن هذا الكون. وأكثرهم أو إن شئت فقل كلهم لا يؤمنون أصلا بأن هناك شيء اسمه السماء الدنيا، لأن المسألة عندهم نظرة مادية فقط. وبالنظرة المادية بالتلسكوب المنظار المقرب المكبر الذي يمتد عبر المراصد إلى آفاق الكون، ينظرون ولا يرون إلا فراغ. هم كما يتخيلون أن السماء ما هي إلا فراغ، وليس هناك جرم محسوس مخلوق يقال له السماء. هكذا أكثرهم، حتى بعض المسلمين، وعلى أساس ممن كتب في هذا الموضوع، تجد من كلامه أن هذا الكون فضاء وفراغ يتمدد، وليس هناك سماء، ليس هناك جرم يسمى السماء. ونحن بطبيعة الحال ما دمنا عند قضية وجود السماء، نحن ديننا الكتاب والسنة قطعية واضحة في إثبات أن السماء جرم حقيقي موجود. لأن ما معنى سبع سماوات طباقا؟ ما معنى حديث الإسراء والمعراج؟ وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصعد إلى السماء الدنيا ويستأذن ملائكتها هو جبريل، ثم يصعدون التي فوق ثم إلى التي فوق، فهي أجرام حقيقية. بل في القرآن كما يقول الله سبحانه وتعالى: يوم تكون السماء كالمهل، والمهل هو الرصاص المذاب كما ورد في تفسيرها. المقصود أن المهل هو الزيت السائل المعروف عند العرب. فكونها تتحول إلى حالة سائلة، نفهم من أنها جرم حقيقي وأنه في حالة صلبة، في حالة لا نعلمها نحن ولا نستطيع أن نعرف كلها، إلا أننا نفقه ونعلم أن هذه السماء جسم أو شيء موجود حقيقي، جرم حقيقي موجود موصوف لنا كما وصفه الله في القرآن وكما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، وليس مجرد فراغ أو هواء ننظر إليه ويظن أنه لا نهاية له. ولهذا بعض الناس يقولون هذا الكون اللانهائي. هذه العبارة صحيحة؟ ما هي صحيحة. السماء الدنيا لها نهاية، بل الكون كله، كل المخلوقات لها نهاية، فكيف بهذه الدنيا التي هي محوية في السماء التي فوقها وبما هو أعظم من ذلك وهو الكرسي وما هو أعظم من ذلك وهو العرش. فإذا نحن نثبت السماء. نقول الذين خابوا في مسألة نفي علو الله سبحانه وتعالى بحجة أنه يلزم من ذلك جهة تحصره أو مكان يحويه من هذه الدنيا، هؤلاء مساكين جدا بالنظرة إلى العلم الحديث، فما بالك بالنظرة إلى الكتاب والسنة. أي أنه بالعلم الحديث الذي ليس فيه إثبات للسماء الدنيا هذه، يقولون هذا الكون فيه سعة وفيه امتداد لا يستطيع العقل أن يتخيله، ولا يدري أين جهاته، ولا يدري أين نهايته. وكما تعلمون أن الأرض هي مثل الهباء بالنسبة إلى هذا الكون الكبير جدا. فمن أي جهة من الأرض انطلقت المركبة الفضائية مثلا، فإنها تحتاج إلى أن تقطع في أعماق هذا الكون، تقطع وتقطع حتى تكل أو تنتهي أو لا تصل، وما يزال الفضاء أبعد وأوسع مما تتخيل. وكما تعلمون نتيجة لضخامة وكبر هذا الكون الهائل العظيم، يكتشفون ماذا؟ هل يكتشفون كوكب؟ هل يكتشفون نجم؟ يعلنون أنهم اكتشفوا مجرة. ما معنى مجرة؟ المجرة تحوي ملايين من النجوم. وما معنى النجم؟ النجم الشمس مثلا هي من أصغر النجوم في الكون، والشمس تتبعها المجموعة الشمسية كما تعلمون. فإذا كان يكتشفون بعد الحين والحين مجرة، والمجرة فيها ملايين النجوم، والنجم أكبر من الشمس بأضعاف، ومع ذلك هذا النجم له كواكب وله توابع كثيرة قد تبلغ أحيانا عشرات أو أكثر، فكيف تتخيلون ضخامة هذا الكون؟ حتى قال بعضهم إنهم مثل الناس محصورين في صور، كانوا محصورين في صور معين، أخذوا يعالجون الباب حتى فتحوه. لما فتحوا الباب وإذا في صور آخر وفيه باب، فقالوا متى فتحنا هذا الباب نصل للنهاية. كلما فتحوا الباب يكتشفوا أنه محيط بهم مدينة كبيرة جدا، وأن الصور الذي كانوا فيه ضيق جدا بالنسبة إلى ما يفتحون. فكلما تقدم العلم يفتحون باب جديد ويكتشفوا أنهم ضاعوا، وفي النهاية أصبحوا عاجزين وصنعوا مرافق ضخمة جدا لكنها تكل تماما وترجع إليهم وهي حسيرة وهي كثيرة، لا تعرف هذه السماء الدنيا ولا تدري أين نهايتها. فسبحان الله، إذا كان هذا عجزهم عن السماء الدنيا، عجزوا عن تصورها وهم بهذا العلم وهذه المراتب. فما بالكم بكلام علماء اليونان الذين يقولون أنه ليس لا داخل العالم ولا خارجه، لأنه لو قلنا أنه فوق للزم أن يكون في جهة، وهذه التي أخذها علماء الكلام ومنكروا العلو. أي جهة؟ أين أنتم من فهم ومن معرفة هذا الكون؟ كانوا يعتقدون أن السماء هذه مشابهة للأرض أو قريبة للأرض في حجمها، وأن النجوم والكواكب هي مثل القناديل المعلقة في هذا المسجد مثلا في أي مكان. هكذا كان تصورهم الذين نفوا علو الله ونفوا صفات الله عز وجل. والآن أصبح العلم الحديث يعجز ويحار في فقه ذلك، ومع ذلك لا يستطيع أن ينفي أي شيء، لا يستطيع، لأنه لم يفقه هذه الحياة الدنيا ولا هذه السماء الدنيا. أصبحوا لا يستطيعون أن يوجدوا لغة يفهمونها للأطوال وللأبعاد الكونية، يعجزون. ولذلك تجدون أن الأبعاد الفلكية تختلف جدا عن الأبعاد المعروفة على الأرض. نحن نقيس المسافات مثلا بالميل بالكيلو، كم تبعد عنك مثلا أمريكا؟ يقول مثلا 10,000 كيلو 8,000 كيلو، نقيس بالكيلو. لكن علم الفلك يستخدمون الكيلو؟ ما يمكن. كيف شيء لا يمكن كتابة الأرقام أو الأسطار لو أنهم استخدموا الكيلو؟ ولهذا يقيسون المسافات بأي شيء. نعم، أيوة، السنة الضوئية. السنة الضوئية كم أن يقطع الضوء في الثانية؟ طيب 300,000. اختلفتوا ولا متفقين؟ يعني الآن كل ما تتقدم الأجهزة يمكن يطلع، يعني أحيانا تختلف الأرقام. المقصود أنه 300,000 كيلو في الثانية. يعني مثلا نضرب لكم مثال، القمر كم يصل يستغرق نوره حتى يصل إلى الأرض تقريبا يعني دقيقتين. ليش كم المسافة بين نظيره؟ 8 دقائق؟ لا، ثانية واحدة تقريبا. القمر ثانية واحدة تقريبا، لأن القمر يبعد تقريبا 300,000 كيلو، فالقمر في ثانية واحدة يصل نوره إلى الأرض. لكن الشمس كم يصل نورها إلى الأرض؟ تبعد 8 دقائق، لأنها تبعد قريب من 93 مليون ميل، كما يقول يعني أرقام تقريبية. فإذا كان نور الشمس يصل إلينا في 8 دقائق، يعني 93 مليون ميل من أميالنا المعروفة على الأرض يصل يقطعها الضوء في 8 دقائق. هذه 8 دقائق، احسب كم الساعة، وبعد ذلك احسب كم اليوم، واحسب كم الشهر، واحسب كم السنة. فإذا قلنا سنة ضوئية كم تطلع؟ يعني ملايين لا نستطيع أن نعبر عنها إلا عن طريق الأس أو القوة. ما يمكن يعني تنطق. يعني مثلا يقولون أينشتاين يقول إن حجم الكون تقريبا هو يعني 10^82، يعني 10^82 مرة. لا يمكن أن ننطق هذا لا يمكن، يعني ليس هناك اصطلاح رياضي نعبر عنه وإنما بلغة الأرقام فقط. 10^82 مرة من السنين الضوئية، هذا يعني الحجم الذي يستطيع أن يقدر به هذا الكون. ومع ذلك هو في تمدد، هم يقولون هو في تمدد وهو في اتساع، ولا يعنون به إلا ما كان دون السماء الدنيا، يعني الفراغ هذا الذي بين هذه الأرض التي نعيش عليها وبين السماء الدنيا فقط. ولذلك أوجدوا وحدات جديدة للقياس. ما أحد منكم في قسم الجغرافيا؟ هذه العلوم يا أخوان علوم مفيدة، هي من علوم التوحيد المساعدة بصح التعبير. يعني لو أن فينا من يتقن هذه العلوم، لو أن أحدا منكم يلقي محاضرة لنا جميعا عن هذه الأمور، يلخصها من أي كتاب من كتب الفلك التي تعتبر متأخرة، لأنه بكل سنة سنتين تقريبا تتغير، حتى يعطينا فكرة، حتى نعرف عظمة الله سبحانه وتعالى. لأننا نحن تعجز عقولنا عن تصور عظمة الكون، ثم تجد من يقول بعظمة الله ويقول يلزم أن يكون في جهة وأن تخلو منه باقي الجهات. سبحان الله العظيم، ما أجهل الإنسان. أنت لا تعرف هذا المخلوق، فكيف تتكلم في الخالق وتقول يلزم ويلزم؟ وهذا الكلام لو قلته في حق المجموعة الشمسية أو في غيرها لا سخر منك الناس، فضلا عن الكون، فضلا عن خالق هذه الأكوان جميعا. فالعرش ما بالك، هل يستطيع خيالنا أن يتصور العرش أو حقيقته؟ فنقول يعني مجرد لو أحد منكم يعطينا فقط محاضرة عن هذا الموضوع، وبالذات عن الوحدات، وحدات الطول الفلكية، وكيف أننا لا نستطيع أن نعبر عنها بالألفاظ أو بالمصطلحات الرياضية، وإنما نعبر عنها بالأرقام فقط الكتابية. لا نريد فقط المعرفة، والمعرفة شيء مطلوب وطيب، لكن لنصل من هذه المعرفة إلى اليقين، إلى المعرفة الأولى والأهم، وهو معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن يعرف المخلوق قدره، ويعرف ضعفه، ويعرف عجزه. هذه النجوم هي تعيش، أو كما يقال يقدر أعمارها بملايين ملايين من السنين، ومع ذلك كما تعلمون كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. هذا النجم الذي يبقى ملايين وينطفي ويعتبر هلك أو مات أو تقطع أو تناثر في الفضاء، الإنسان المسكين هذا كم يعيش؟ كم معدل حياة الإنسان في هذه الدنيا؟ يعني 60 سنة تقريبا، المعدل 60 سنة لا تساوي بالنسبة إلى هذه الأبعاد الكونية أي شيء. ما هي 60 سنة؟ ما تساوي شيء مع هذه الملايين. حتى يقال أن بعض النجوم كالشعرة مثلا، وأنه هو رب الشعرة، يقدر بعد الشعرة عنا بحوالي 6 ملايين سنة ضوئية. يعني بمعنى لو أن الشعرة انطفأت في هذه اللحظة بعد 6 ملايين من السنين، يعني نعرف نفقد نورها، أو بعد كم، وهي قد انطفأت فعلا، لكن لأن النور يستمر في المجيء 6 ملايين سنة ضوئية. أرقام عجيبة لو تأمل الإنسان وجد كم عمر هذا الإنسان، كم علم هذا الإنسان، كم يتكبر ويتجبر على الله عز وجل، ولم يكتفي بالتطاول على أوامر الله وعلى نواهي الله وعلى محاربة الله والجرأة على حدود الله، حتى أصبح يتكبر على في صفات الله عز وجل وفي ذات الله عز وجل، يتكلم فيها ويخوض وينفي ما ينفي ويثبت ما يثبت. ومع الأسف حتى بعض العلماء، في شيخ كتب كتاب اسمه ايش؟ هموم داعية. هموم داعية يقول ما دام ان الكون بهذا الابعاد وبهذا الناس اكتشفوا علم الفلك، ما في داعي نخوض نحن ولا نتكلم في العلو ولا في الفوقية ولا في الاستواء. وينقد مذهب السلف بناء على ان الفلكيون توصلوا الى آثار جديدة في علم الفلك. كان سبحان الله، يعني ما وصلوا اليه هو دليل لمذهب السلف ام دليل عليه؟ لو تأملنا، انسان غاية ما عندي يقول لك انا حائر، يقولون نحن لا نستطيع ان نصنع تلسكوب قطره اكثر من 8 أمتار، يعني هذا من ناحية فنية يقول لا، يعني شيء صعب جدا ان يصنع تلسكوب قطره اكثر من 8 أمتار، ويضعونه على اعلى الجبال ثم يمدونه ويقولون ما انتهى الكون الى شيء، ما يزال فراغ، ويكملون الفراغ الذي يتخيلونه بالحسابات الرياضية بناء على نسب رياضية معينة يتخيلون، طبعا هذا شيء ما نستطيع أن ننكره، يعني يفترضون وجود نجم في منطقة معينة من الكون قبل أن يراه المجهر، قبل أن يراه المرصد، يستطيعون رياضيا أن يتصوروا وجوده، وهذا يقع. وقد بعض الكواكب حتى في المجموعة الشمسية أمكن معرفة أنها موجودة عن طريق الحساب قبل أن ترى بالمجهر. المقصود هذا، يعني هذا العلم الذي غايته أن يقول صاحبه أنا حيران، أنا ما رأيت شيء، أنا لا أستطيع أن أصنع أكثر من كذا، ولا أستطيع أن أرى أكثر من كذا، ولا أستطيع أن أستنف أكثر من كذا. تقول أنت والله ما دام وصلت إلى هذه الدرجة، إذا نحن لا نؤمن لا بالاستواء ولا بالعلو ولا بأي شيء. سبحان الله، تناقض عجيب. أبدا، إن كنتم حيارة فنحن والله نعلم، نحن نعلم ماذا بعد هذه العوالم. قدروها بمليارات من البارتك الذي يسمونه الوحدة، لأنه لما السنين السنة الضوئية ما قدروا تضبط لهم المسافة، فيعني ضغطوا مجموعة من السنين الضوئية في وحدة يسمونها البارتك، وبعدين سموها ميجا بارتك، المهم بارتك، يعني سموها ميجا بارتك زي ما تبغون ملايين. وبعدين إيش وراء ذلك؟ نحن نعلم ماذا وراءه، أنتم لا تعلمون، قفوا عند حدود ما تعلمون ولا تتطاولوا على ما بعد ذلك. فسواء في ذلك من غلط من فلاسفة اليونان ومن اتبعهم، أو من تكلم في هذا من فلاسفة العصر الحديث الجغرافيين المتفلسفين، ومن تبعهم ممن خاض في هذه المسألة، كل أولئك خالفوا قول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهؤلاء قفوا ما ليس لهم به علم، ولهذا وقعوا في الضلال، وقعوا في التخبط، عافانا الله وإياكم. فالمقصود أن نحن يعني استطردنا في هذا لنبين أن الجهة، إن أريد بالجهة أمر وجودي موجود أو جهة من جهة الموجودات، فإن الله سبحانه وتعالى أعظم من كل هذه الموجودات، فنحن لا نثبتها لله ولا يصح ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم، فليس هناك إلا الله وحده. فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات، فهو فوق الجميع عالم عليه. إذا ما أردنا بكلمة الجهة حيز معين، وإنما أردنا شيء اعتباري، شيء عدمي، يعني كيف اعتباري؟ يعني بالنسبة للكون توجد جهة، بالنسبة للكون توجد جهة ينتهي الكون إليها، فنقول ما فوق الكون، فوق الكون طبعا لابد أن ينتهي شيء، الكون له نهاية، بالنسبة للكون في جهة وهي جهة العلو فوق الكون. ما فوق الكون؟ طبعا لو قلنا ما فوق السماوات السبع، فوقها الكرسي، ما فوقه العرش، ما فوق العرش الله سبحانه وتعالى. إذن الجهة هنا ليست شيء وجودي، وإنما شيء اعتباري. وقد قلنا لكم ونعيد أن الجهة ممكن أن تكون أشياء اعتبارية فقط، يعني نحن الآن نقول العلو بالنسبة لنا باعتباري أنا الآن، العلو هو هذا السقف، أليس كذلك؟ لو أن هناك بيت للنمل في هذا السقف والنمل يمشي فيه، العلو بالنسبة للنملة باعتبار النملة العلو هو هذا. فإذا نظرنا إلى الجهة ليس على أنها اسم للسطح ولا على أنها اسم للأرض ولا اسم لهذا الجر، مجرد شيء اعتباري، يعني باعتبار شيء معين يوجد جهة. فإذا قلنا باعتبار الكون وأنه كله ضئيل وحقير بالنسبة لله تعالى، باعتبار الكون هل هناك جهة لله سبحانه وتعالى؟ نقول جهة الفوق، نعم جهة الفوق، يعني أن الله تعالى فوقه. كيفما تخيلناه فالله عز وجل فوق هذا الكون، هذا هو المقصود. يقول ونفاة لفظ الجهة، نفاة الاحتمال الصحيح الذين يريدون بذلك نفي العلو، الذين ينفون الجهة وقصدهم نفي العلو، يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة. لاحظت هنا التناقض، يقول وكيف نثبت لله جهة، هذا في جميع كتب الأشعرية والمعتزلة تقريبا، يقول وكيف نثبت له تعالى جهة وهو موجود قبل الجهات وهو الذي خلق الجهات، وهو الذي لو قلنا بإثبات جهة للزم أن يكون شيء من العالم قديم وأشباه ذلك. إذن هم يتكلمون عن جهة باعتبارها إيه؟ شيء وجودي، باعتبارها حيز معين في طرف من أطراف الكون، وهذا من ضعف الخيال الإنساني ومن قصور العقل البشري. يقول إذن هؤلاء من أدلتهم نفاة الجهة الذين يريدون بها نفي العلو أن الجهات كلها مخلوقة. نعم الجهات كلها مخلوقة، إذا كان نقصد بالجهات إيه؟ الحيز، الشيء يعني هذا الكتاب علوه هذا وعلوه وهذا وهذا شيء موجود صح، وإذا كنا نريد شيء اعتباري فقط يعني ما هنا هذا الشيء ليس له وجود، يعني ليس هناك وجود حقيقي، وإنما الجهة التي يمكن على كلامهم أن تمنع هي أن تكون شيء من هذا الكون نفسه بحيث لا يكون في جهة أخرى، وأنه كان قبل الجهات. يقول الله سبحانه وتعالى كان الله ولم يكن قبله شيء أو لم يكن معه شيء، كما سبق أن مر معنا هذا المبحث. ويقولون من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، أي قدم الشيء الذي الجهة التي هو فيها، وأنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها. يقول الشيخ وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات. يعني هم يريدون يقولوا إن الله ليس حالا في شيء من المخلوقات ولا يحويه شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، سواء سمي جهة أو لم يسمى، المهم أي حيز أي فراغ أي شيء من الكون، وهذا حق، هذا صحيح، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الكبير الكبير المتعال تعالى أن يكون حالا أو محصورا في شيء من مخلوقاته، وكل خلقه بالنسبة له كالخردلة في يد الإنسان، ولله المثل الأعلى. يقول هذا حق، ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا، ما هي شيء موجود محصور، وإنما هي بل أمر اعتباري، شيء اعتباري فقط. ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، يعني إذا انظرنا إلى الجهات باعتبارها شيء اعتباري، أو مثلا قلنا شمال جنوب شرق، لا نهاية للشمال، قد ما تستمر في شمال في شرق قد ما تستمر. فإذا قلت يقول إيه وما لا يوجد فيما لا نهاية له ليس بموجود، إذن هم على قولهم يقولون إيه؟ لا داخل العالم ولا خارجه، لا فوقه ولا تحته، لا ولا أمامه ولا خلفه. هذه عقيدة فلاسفة اليونان أو بعضهم، والتي عليها الأشاعرة مثل ما قلنا في كتاب المواقف وغيره، يقولون إنه تعالى ينزه الله عن الجهة. طيب تثبتون العلو؟ قالوا لا، نقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه ولا شماله إلى آخره. هذا هو دينه. فيقول ما لا يوجد فيما لا نهاية له ليس بموجود، إذا كان نقول إن الجهة لا نهاية لها، وما لا شيء لا يوجد فيما لا نهاية له هذا معدوم. يعني بمعنى أوضح أن نفي التعيينين، كأن تقول هذا الشيء لا داخل ولا خارج، هو نفي للماهية، يعني نفي للوجود. عندما أقول لك كما يقولنا شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال سواء عليك قلت فتشت بحثت عنه فلم أجد، أو قلت ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه ولا شماله، يعني غير موجود. هو هذا لو وصف العدم، لو قيل لأحد ما هو العدم فقال لك إيه؟ هو الشيء العدم هو الذي لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، لازلنا تعريف صحيح باعتبار التعريفات السلبية، تعريف سلبي صحيح، لأن هذا هو العدم. الذين يصفون الله سبحانه وتعالى بالعدم هروبا من إثبات العلو، لماذا يهربون؟ لأنهم ما فهموا من إثبات العلو وما فهموا من إثبات الجهة كما يسمونها إلا الحصر، إلا حيز محصور موجود مخلوق، قالوا كيف نثبته؟ بعدين زي ما تلاحظوا هنا يجينا حديث النزول، الاستواء والنزول بينها علاقة بينها، يقولوا طيب إذا قلت في جهة ومحصور كيف ينزل؟ ينسون، هم يقولون لا داخل العالم ولا خارجه. فإذا جو يتكلموا في النزول قالوا هل يخلو منها العرش أو لا يخلو؟ هل نقول لهم هل أثبتتموه أنتم على العرش؟ هل أثبتتموه على العرش حتى تسألوا يخلو أو ما يخلو؟ هم لا يؤمنون بأنه فوق العرش سبحانه وتعالى. فإذا هذا دليل على التناقض الفكري الذي لا بد أن يقع فيه كل من أعرض عن الكتاب والسنة، يتخبر. فإذا جاءه دليل من أدلة وآخر يتأمل فيه تخبر، جاء دليل آخر خبط خبطة عكس ما خبط في الدليل الأول، فتجد مجموع المذهب شيء من المتناقضات. مر معنا برضو قريب من هذا في مبحث الرؤية، تذكر مبحث الرؤية ما طولنا يوم أخذناه. قلنا مثلا الأشاعرة يثبتون الرؤية، أليس كذلك؟ تذكرون هذا على تفسير لها، ولكنهم ينكرون العلو. فحينئذ ماذا يضطرون أن يقولوا؟ يقولوا أنه يرى لا في جهة ولا مقابلة، من غير مقابلة ومن غير جهة، يعني هو الأدلة أدلة إثبات الرؤية ما قدر ينفيها، ما قدر يقولها إلا أنه رؤية يكيفها تكييف آخر، فهم آخر، قال نثبت الرؤية. طيب أثبتنا الرؤية، طيب أنتم هناك تنكروا العلو، طيب إذا لو تفكروا كيف يرى ولكن ما له جهة؟ يقول أبدا لا داخل ولا خارج، وبعدين يرى. فهذا يعني لا يستطيع العقل. فلهذا قال لهم المعتزلة وبعض من رد عليهم، قالوا لهم من أثبت الرؤية وأنكر العلو فقد أضحك الناس على عقله. أنت تقول إنسان وتقول لا داخل العالم ولا خارج ولا يمين ولا شيء، وكيف إنسان؟ كيف إنسان؟ يعني شيء ما هو معنى كيف معنى الكيفية التي لا نعلمها، لا، إنما كيف يكون قولك أو كلامك مفهوما، لأنه ليس في ديننا ما يضاد العقل، ما يخالف العقل مطلقا. لكن عند أهل السنة والجماعة نقول الله تعالى عالم على المخلوقات وهو يرى، وكما في الحديث يرى في جهته في جهة العلو، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل بالقمر، ترون ربكم كما ترون هذا، وأشار إلى القمر، وفي الحديث الآخر إلى الشمس. إذن الرؤية كالرؤية، وطبعا ليس المرئي كالمرئي، تعرفون هذا مرة معنا، المرئي ليس كالمرئي سبحانه وتعالى، ليس كالقمر ولا كالشمس، لكن الرؤية كالرؤية، بمعنى أن المخلوق أدنى والله تبارك وتعالى فوق، ويرى جلال وجهه سبحانه وتعالى على كيفية لا نستطيع أن نتخيلها. لكن المقصود أن نفهم أننا نعم يرى الله سبحانه وتعالى وهو أيضا فوق المخلوقات، فيتفق العقيدة متفقة متناسقة غير متناثرة غير متناقضة. لكن هؤلاء يتناقضون ويتنافرون، وما ذلك إلا لبعدهم عن النصوص واسترشادهم بمجرد الخرف والظنون. تفضل الوقت يمشي. أيوة، وقول الشيخ Thank you. نقف هنا لأنه بعد أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. تعلمون أهل البدع دائما يأتون إلى المتشابه من الكلام. فأول كلام الله وأول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بكلام البشر؟ فبعض الماتريدية الحنفية الماتريدية المتأخرون في شروحاتهم على هذه العقيدة أو في كتب أخرى يقولون إن الإمام أبا جعفر الطحاوي رحمه الله كان على عقيدتنا، على العقيدة الماتريدية، أي على القول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ويستدلون على ذلك بأنه قال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. فطيب هم يقولون لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف، هذه الجهات الست. إذن وهو يقول لا تحويه الجهات الست، إذن يقولون المعنى واحد. إذن الإمام أبو جعفر على مذهبنا والطحاوي على مذهبنا، وهذا الكلام الذي نقوله هو مذهب الإمام أبي جعفر الطحاوي، وهو مذهب الإمام أيضا أبي حنيفة رحمه الله كما يذكر الشيخ، يقولون ذلك. وهذا السبب الذي أوقعهم في ذلك هو اللبس والإجمال في العبارة، ولهذا ينتقد الشارح رحمه الله، انتقد الشيخ في هذه العبارة لأنها تؤدي إلى هذا اللبس، لكن أخذ في إبطال ذلك فيقول إن قول الشيخ لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هو حق باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، هذا هو مقصوده بهذا القصد، يعني أنه تعالى لا تحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه، بل هو محيط بكل شيء وفوقه. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه، زي ما قلنا في الفقرة كم؟ الواحدة الحادية والستين، يعني صفحة 251، يقول الشيخ وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. يقول طبعا فقرة 60 قبلها والعرش والكرسي حق، بعد ذلك ثلاث صفحات يقول وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. فهم تركوا هذا الكلام الذي في الفقرة 61 وأخذوا فقط بقوله أنه إيه؟ بقوله ليس لا تحوي الجهات الست، فقالوا إذا ننفي عنه أن نقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحته أو ولا قدام ولا أمام إلى آخره. فيقول الشيخ الشارح فإذا جمع بين كلاميه، يعني في الفقرة هذه 45 والفقرة 61 وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات فقرة 45 وقوله محيط بكل شيء وفوق فقرة 61، إذا جمعنا بينهما علم أن مراده الشيخ أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي عن كل شيء. هذا واضح ويوضحه ما ذكره في الأخير، أي بأن نقول ولا نظن بالشيخ رحمه الله أنه ممن يقول إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه. الاستطراد بالفقرتين لأجلها لأن هذا الكلام مرتبط ببعض. إذن لا نظن نحن ولا كل منصف أن الشيخ الإمام أبا جعفر الطحاوي رحمه الله ممن يقول إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي التعيينين، لأنه هذا الإطلاق نفي التعيينين أو نفي النقيضين، يقول العلماء علماء المنطق أو الفلسفة لا، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يجتمعان معا ولكن لا يرتفعان معا، فما يمكن تقول لا داخل العالم ولا خارجه، يعني معنى أنك تقول إما تقول داخل العالم أو أنه خارجه، لا يمكن يكون داخل العالم وخارجه في نفس الوقت، وأيضا لا يمكن أن تقول لا داخل ولا خارج، فلا يجتمعان النقيضان، لا يجتمعان معا يعني ولا يرتفعان معا، لأنه ما هي الحالة الثالثة؟ ما هي الحالة الثالثة لارتفاعهما لامتناعهما معا؟ ما فيه، لا يتخيل إما داخل أو خارج. يقول لا نظن ذلك بالشيخ كما ظنه بعض الشارحين، بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته، وأن يكون مفتقرا إلى شيء منها العرف أو غيره. ولهذا قال وهو مستغن عن العرف في الفقرة 61. هذا إن شاء الله معروف، دفاع عن الشيخ معروف. ويقول استدرك ويقول ولكن بقي في كلامه شيئان، أحدهما ما تقدم في الحلقات الماضية كما تعلمون، وهو أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى. هذا أظن إن شاء الله تقرر واتضح لديكم، تركوا هذه اللفظ الجهة وغيرها أولى، وإلا تسلط أو تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو، وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته. يقول نحن أجبنا عنه، نجاوب عنه، وقصد إن شاء الله وما أجبنا عنه نعم، لكن الخصم العدو ما يرحم، قد يأتيه الخصم يلزمه بذلك. فإذا الأولى هو ترك هذه الألفاظ والاعتصام بالألفاظ الشرعية، فلا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. هذه واضحة ما فيها إشكال. الفقرة الثانية يقول إن قوله كسائر المبتدعات فيه إيهام، يقول يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي، يعني يقول لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وهذه نفس الإشكال واحد، استخدام عبارات لا يحسب الإنسان حسابها ولكنها تكون خطيرة أو مخطئة أو محتملة. فهو يقصد يقول لا تحويه الجهات الست، بعدين يبغى يأكد قال كسائر المبتدعات، إذا نجي واحد يقول إذا كل المبتدعات تحويها الجهات الست، يعني المبتدعات المخلوقات تحويها الجهات الست، نرجع لليه للكلام في الجهة، إيش المقصود بالجهات الست؟ إذا كان الجهات الست أشياء وجودية، أشياء حيز أمثلة حقيقية وجودية، فمعنى هذا إنه كل، وقلنا إن المخلوقات تحويها أشياء مخلوقات، إذا معنى ذلك كل مخلوق يحويه مخلوق، كل مخلوق يحويه مخلوق، إذا ما لا نهاية، هذا لا يصح أن يكون هذا. فلذلك يقول في هذا نظر، فإن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر، وإلا لزم التسلسل، يعني من عالم إلى عالم ما لا نهاية. وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم، قال لا نحن ما نقصد إلا المعنى العدمي، لأن الجهة زي ما قلنا لها معنى، معنى وجودي ومعنى اعتباري أو عدمي، قال لا نحن نقصد المعنى العدمي. فنقول ليس كل موجود في العالم هو في العدم، فإن مثلا نقول هذا المسجد في المدينة والمدينة في الأرض والأرض في السماء الدنيا مثلا، يعني فهكذا، إذن بعض الموجودات داخل موجود آخر، إلا الكون كله ككل فإنه حينئذ ينتهي وليس ولا يكون يحويه موجود آخر، وإنما ينتهي بذلك إلى نهاية الكون وسطح العالم، فيكون بعد ذلك بعد العرش يكون الله سبحانه وتعالى الذي استوى على العرش وهو محيط به وبجميع المخلوقات على كيفية لا نعلمها. فيقول بل هو منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض إنها في الكرسي كحلقة في فلك ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم. لكن قال هذا أيضا يجاب عنه، ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن كلمة سائر بمعنى البقية أو بمعنى الغالب، كلمة سائر الأصح في لغة العربي أن تكون بمعنى الغالب بمعنى البقية لا بمعنى الكل، نحن نستخدمها في معنى الكل، نقول أنا مثلا مثل سائر الناس، بمعنى أقصد أنا مثل كل الناس مثلا، أسوة بسائر الموظفين، إذا أردت بسائر الموظفين يعني كل الموظفين، أن النظام يقول كل الموظفين خطأ، لكن أردت بالسائر بالبقية يعني كيف؟ يعني إذا قلنا المدير في عمله كسائر الموظفين تكون العبارة صحيحة، ليش؟ لأنه عندنا احتمال أن المدير أعلى لكنه مثل البقية مثلا، لكن قلنا الموظف كسائر الموظفين يعني موظف ككل الموظفين لا، هنا يكون نقول كمثل جميع أو مثل كل الموظفين مثلا أو الطلاب أو ما أشبه ذلك. في الناحية اللغوية كلمة سائر لا تطلق إلا على الباقي، لكن الناس استخدموها في معنى الكل، مثلا في حديث الغسل من الجنابة ثم أفاض الماء على سائر جسده، يعني بعد أن غسل رأسه أو بعد أن توضأ ثم أفاض الماء على سائر جسده يعني على بقية جسده. توضأ كما تعلمون الحديث كثيرة في ذلك في الصحيحين وغيرهما. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توضأ ماذا فعل؟ ثم أفاض الماء على رأسه أو على سائر جسده يعني على بقية جسده، وهذا هو التعبير الصحيح في اللغة العربية. فيقول لأن يعني السائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، هذا أصل معناها. ومنه السور، السؤر أو السور، وهو ما يسقيه الشارب في الإناء، كما نقول سؤر الحيوان، ما حكم سؤر القطة أو سؤر كذا، يعني ما يبقى في الإناء بعد أن تشرب القطة وبعد أن يشرب الحيوان مثلا أو أي إنسان يعني. فالسؤر هو إيه؟ هو بقية الشارب وما يسقيه الشارب في الإناء. فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع. فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محوية، بل هو غير محوي بشيء، وأن أكثر المخلوقات هي محوية المخلوق غيره إلى نهاية العالم. بعد ذلك يعني قد سبق، خذوا عن هذه الفقرة ولما بعدها الفقرة 61 قبل أن أنسى، السلف الصالح تكلموا كثيرا في هذه المسألة، كثيرا جدا في مسألة العلو والفوقية، وحتى موضوع الجهة وبذاتها وليس بذاتها وأمثال ذلك. هناك كتاب ينبغي أن نوصيكم به، وهو مختصر العلو. العلو كتاب، العلو للعلي الغفار، كتاب ألفه الإمام من؟ ما شاء الله، طيب الذهبي رحمه الله. من الذي اختصره وحقق وعلق عليه؟ الشيخ ناصر الدين الألباني أثابه الله وحفظه ونفعنا به. هذا الكتاب مفيد جدا لأنه يجمع لكم أقوال السلف، أقوال كثيرة لا تجدونها أو قد لا تجدونها في غيره من الكتب. بالنسبة لكلمة الجهة أيضا، كلام الشيخ هذا تقريبا بنصه منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية وفي منهاج السنة. الكلام هذا يمكن بالحرف، وأما لفظ الجهة فقد يراد به وقد يراد به إلى آخره. وهذا مما يبين لكم مثل ما أشرنا مرة في أول أو مرات، أن شارح العقيدة الطحاوية يعتمد اعتمادا شبه كلي على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكذلك حافظ ابن كثير والذهبي، لكن أكثر شيء ابن تيمية وابن القيم رحم الله الجميع. ولا يذكر، وقلنا أنه من الشيء طيب أنه لا يذكر، لا يحيل إليهما، نادر أن يذكرهما. يمكن ذكر ابن القيم قليلا ومرة كذا، ولكن ابن تيمية رحمه الله ربما ولا مرة، لأنه زي ما قلنا إذا جاء وألف الشيخ كتاب وقال قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا الناس هذا تابع لابن تيمية، ينسبونه إليه حتى لو كان ما رجع إليه إلا في ذلك الفقر، هذا تيمي. زي ما يقال في هذا الزمن، لأن أهل البدع ينبذون أهل السنة ويؤذونهم ويلقبونهم ويشنعون عليهم في كل زمان ومكان، كما يقال الآن وهابي، الآن وهابي. وما أكثر ما ثبت من قصص في هذا الشأن. أحد علماء أهل السنة والحديث في الهند، لا أذكر اسمه الآن، لكن أصله هذا العالم أصله على دين أو على مذهب الأشعري الذي يسمونه الديوبندي. فهذا العالم جاء أحد من أهل الحديث أهل السنة يقول له عقيدة السلف الصالح، ويقول هذا الشرك هذا القبور، فيقول له لا، وهابية ما نبغى. أصبح كل كلمة وهابي عنده لا يريدها. فجاء الشيخ هذا التلميذ كان ذكي، فأخذ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وأزال الغلاف الذي عليه الاسم واسم المؤلف وأعطاه إياه. هذه ذكرها الشيخ علي الطنطاوي، ذكر هذا الكلام في أحد ما أذكر هو كتاب رجال من التاريخ أظن أو شيء من هذا. المهم ذكرها الشيخ وغيره نقلها، يعني أظن الندوي أيضا ما أدري. المهم العباء أنها مشهورة القصة. أخذ وأزال الغلاف وقال يا شيخ أنا لقيت كتاب هنا ما أدري شرائي كريم، كأنه مؤلفه مجهول ما أدري. قال وريني أشوف. قرأ باب فضل التوحيد وما كفر من الذنوب وقول الله عز وجل، قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه مسائل 3-4 مسائل 5 ما في شيء، الباب الثاني الثالث الرابع كمل ما في شيء. قال الله كتاب طيب ومفيد واضح قال بس الكلام اللي فيه يعني. قال لا أبدا ما في أي آيات وحديث وحق. قال يا شيخ هذا هو كتاب التوحيد الذي ألفه محمد بن عبد الوهاب، هذه هي الوهابية اللي أنت تخاف منها وهذا هو. والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى نور قلب الشيخ واهتدى بعد ذلك. المقصود أنه يعني مجرد لو قال ابن تيمية خلاص، زي ما قال أحدهم، قال يعني أحد الإخوان طلاب العلم ذهب في إحدى الدول، خرج من الجامعة الإسلامية وذهب يعلم الناس في المسجد عقيدة صحيحة، وأخذ يشرح لهم مسألة العلوم. يقول لما جيت أشرح لهم وإذا بواحد من الناس الكبار السن هذا يقوم يقول إيش هذا وهابي، هذا يعلمكم وهابية. يقول قلت له الله يهديك يا شيخ أتركنا من وهابي وما وهابي، أنا هذا الكلام من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا قمت أخذت صحيح البخاري كان في المسجد وقلت له يلا أنا أقرأ لكم صحيح البخاري. قال هو البخاري وهابي. إيه كيف أنا هذا الكلام كيف أقنعه؟ يعني يقول الشافعي يقول ناظرني نظرت عالما فغلبته، نظرت جاهلا فغلبني. كيف تبين له ان البخاري ما هو هذا؟ قال حتى البخاري وهذا. المقصود ايش؟ انه يعني اهل البدع يتخذون موقف معين من اهل السنه بناء على شيء معين. فالشيخ هنا ما يقول قال شيخ الاسلام ابن تيميه، حتى وهو ينقل احيانا حرفيا. هذا الموضع تجدون منهاج السنه الجزء الاول صفحه 250 زياده في الايضاح يعني والرجوع، الجزء الاول صفحه 250 وفي التدمريه صفحة 45 نفس الكلام هذا. أيوة. نكمل يا محمد، نكمل إن شاء الله يمكن. طب. يقول وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر، فإن أصداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه، فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به. الذين ينسبون إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله قوله بنفي الجهاد، سواء بالتعبير كان أنه قال نفي الجهاد هكذا كما قال الشيخ هنا لا تحويل الجهات الست، أو أنه قال لا داخل العالم ولا خارجه، مثل ما قلنا نسبوا إلى الطحاوي ذلك نسبوه أيضا إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. يقول لا يصح ذلك في ثبوت عنه نظر، لأن أضداده أضداد الإمام شنوا عليه بأشياء أهون من هذا، ولو سمعوا عنه أو لو بلغهم عنه هذا لشنوا عليه به، لأنه أشنع ولأنه أعظم وأخطر. فتجدون مثلا في كتاب السنة للإمام ابن الإمام لعبد الله ابن أحمد بن حنبل رحم الله الجميع ورضي عنهم، تجدون فيه كلاما طويلا عن الإمام أبي حنيفة، أقوال كثيرة جدا، منها الثابت منها غير الثابت في ذمه أو فيما أخذ عليه في عقيدته. ذكر ذلك أيضا ابن حبان في كتاب المجروحين، وغير ذلك من الكتب التي تعرضت له وجمع أصحابها، كما جمع الخطيب في تاريخ بغداد أشياء له وعليه، جمعوا ما قيل عن الإمام. لو صدر وبدر أن الإمام أبي حنيفة نفي العلو على أي تعبير جاء لكان ذلك من أشنع ما ينسب إليه، كيف وقد نسب بعضهم إليه ما لم يقل. فإذا لا يمكن ولا يصح عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ولا عن أحد من علماء السلف أنه أنكر العلو، بل أورد الشيخ وأورد غيره ما يدل على أن الإمام أبي حنيفة يثبت العلو. فذكر هنا من ذلك أن يقول وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله في كتابه الفقه الأكبر، هذا اللي قلنا أنه، ولذلك الشيخ احترز بالعبارة، يقول نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات، ومرة يقول قال في الفقه الأكبر، يعني كما قلنا لكم في ثبوته، لكن المقصود أن هذا موجود في الفقه الأكبر، والحنفية يصححون النقل ويوثقون البلخي في ذلك النقل، فأنه قال من أنكر أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش فقد كفر، هكذا قال الإمام أبو حنيفة، من نفى أو من أنكر أن الله تعالى فوق العرش فقد كفر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى. ويقول ولهذا نقول إن هذه العبارات الأولى أن لا تطلق، وأن الاكتفاء بما ورد مما ذكره الشارع هو الصواب كلفظ الاستواء والنزول ونحو ذلك. ثم استطرد يقول ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما ورد بذلك الحديث الصحيح المتواتر الذي رواه جمع من الأئمة ومن أكثر من أطال في نقل رواياته الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد، وكذلك شرحه شرحا مستفيضا طويلا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف لديكم شرح حديث النزول، كتاب مستقل بشرح حديث النزول. هذا الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ظن أنه إذا نزل سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا أنه يكون العرش فوقه أو يكون محصورا بين طبقتين من العالم، ثم هذه التصورات الجاهلة السخيفة الساذجة أساسها سذاجة العقل وضيق الأفق، وأن الإنسان مسكين لا يستطيع أن يتخيل شيء إلا على الكيفيات التي يعرفها على الصور التي يعرفها، كما يقولون أن رجل كان في السجن أو ولد في السجن أو عاش في السجن وهو صغير وما يشوف إلا فراطير، أكبر حيوان يشوفه في السجن الفار وما خرج الدنيا ولا شافه، تسمع أبوه والسجناء يتكلموا يقولوا الفيل الثور البقرة، يقول يا أبوي الفيل أكبر من الفار والذين الصرصار، وما كان شيء مسجون مسكين. فنحن في هذا العالم الآن الفكر العقل البشري محصور مسجون، ما نتخيل أنه نزل، إذا نزل معناه إيش يعني بين سمائين وإلا خلى منه العرش، وإلا هذه تفكيرات ساذجة سطحية تدل على ضعف إدراك الإنسان. ولهذا أول ما وصف الله سبحانه وتعالى به المؤمنين وهو أعظم وصف لهم في جميع العقيدة الذين يؤمنون بالغيب، نؤمن بالغيب ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى صادق فيما أخبر، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، وأن عقولنا عاجزة وكليلة وعليها أن تؤمن سواء فهمت حقيقة ذلك وكيفيته أو لم تفهم، إنما يجب عليها أن تؤمن، فإذا جادلت وماطلت وكيفت وحرفت فإنها لا تكون مؤمنة بالغيب. ثم ينقل كلام الصابوني الشيخ الذي سمى شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني، وله كتاب في إثبات الصفات هو حققه الشيخ علي ناصر فقيه موجود في المكتبات يمكن الموجود عندكم. يقول سئل أبو حنيفة رضي الله عنه يعني سئل عن حديث النزول فقال ينزل بلا كيف، يعني فأبو حنيفة رحمه الله يثبت علو الله عز وجل ويثبت نزوله كما ورد في الحديث وينفي الكيفية كما نقول كما يقول ذلك جميع أو نقول سائر السلف. هنا سائر صحيحة كما يقول ذلك سائر السلف أي بقية السلف. ثم يقول وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه، يعني الشراح الذين توقفوا في نفي مثل هذه العبارات توقفوا لضعف علمهم بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف. يقول ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، ينكرون علو الله تعالى على عرشه، ويقولون لا مباين ولا مجانب لا داخل العالم ولا خارجه، فيصفونه بصفة العدم والممتنع ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش. ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود أو يقول هو وجود كل موجود ونحو ذلك. المقصود أشار إلى أنه سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في الفقرة 61، لكن هنا أشار إلى الرد على الذين أولوا كلام السلف أو نسبوا إليهم ما لم يقولوه في بخصوص هذه القضية. وأنا هنا أحيلكم إلى مرجع سهل وميسور ومبسط جدا إن شاء الله في مسألة العلو والاستواء، وهو كلام شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في كتاب أضواء البيان عند قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف ثم استوى على العرش، تكلم بكلام رائع وعظيم ومفهوم واضح جدا. أضيفوه إلى ما سبق وقلنا وهو كتابه مختصر العلو من هذه السنة. أنا في كلمة الجهة بالذات، لكن في العلو عموما تقرؤون ما كتبه الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان من إثبات لعلو الله تعالى وصفاته، ورد فيها على المتكلمين الذين قسموا صفاته إلى إضافية ونفسية وسلبية ومعنوية ومعاني إلى آخره. يعني هو مبسط جدا، لو قرأه الإنسان إن شاء الله يستطيع أن يستوعبه ويستوعب شبهات المخالفين ولماذا خالفوا. وله كلام آخر في الصفات عظيم، يعني جدير بأن يجمع أو أن يخرج ويطبع. ويبقى عندنا فقرة هنا، أشرنا في الحلقة الماضية إلى أن المذاهب ثلاثة يمكن تجيبون عليها إن شاء الله لو سألناكم في قضية العلو. مذهب السنة والجماعة والسلف الصالح وهو إيه؟ إثبات علو الله واستوائه وكل ما ورد في الكتاب والسنة. الثاني مذهب المتكلمين والعقليين عموما وهو أيوة نفي جميع التعيينات لا داخل ولا خارج إلى آخره. المذهب الثالث ما هو؟ هذا الذي أشار إليه هنا، الصوفية الحلولية والاتحادي الروحانية عموما الذين ينظرون نظرات، يعني هؤلاء عقليين يعتمدون على العقل كما يزعمون، وهؤلاء يعتمدون على الكشف والخيال والخرق وما أشبه ذلك. هؤلاء يقول هو في كل مكان. وحتى نعرف يا إخوان خطر البدع وتسلسل بعضها من بعض، أول ما يبدأ الواحد ينكر علو الله عز وجل ويقول لا داخل ولا خارج. إذا أقر بذلك ودرسوه وفهموه وقرأوه واستوعبوه يجي الحلول ويقول ما دام قلت لا داخل ولا خارج ليس هو إلا هذا الكون، يعني هذا الكون هو مظهر وتجليات لله. فأخيرا ينتهي به الأمر أن يقول إن الله هو هذا الكون وإن الله حال في هذا الكون، يعني إما اتحادي يقول اتحد بهذا الكون، أو وحدة الوجود يقول ما في الوجود إلا هو كما يقول ابن عربي عياذا بالله، كما يقول في التفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يقول ابن عربي على أي شيء استوى وما في الوجود إلا هو، فهو المستوي وهو المستوى عليه عياذا بالله. فانظروا كيف البدع، يعني نحن نقول ويقول معنا الأشعرية والمعتزلة وأمثالهم إن من قال إن الله تعالى هو عين هذه الموجودات فهو كافر خارج من الملة، متفقين على ذلك. لكن من الذي يمهد له الطريق لهذا الكفر؟ هو من يقول منهم هم أهل البدع الذين يقولون إنه في كل مكان أو إنه لا داخل العالم ولا خارج، مبدئيا تقبل. بعد ذلك يقول ما دام في كل مكان إذن هو هذه الموجودات، فيكون قبول ذلك أسهل. لكن المؤمن الذي يقرأ كتاب الله ويقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعرف ربه حق المعرفة، لأنه يقرأ 7 مواضع في كتاب الله عز وجل في خصوص الاستواء، ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى، 7 مواضع في إثبات الاستواء. وما بالك بالعلو؟ العلو لا تحصى، يعني زي ما قلنا المرة الماضية إن شاء الله تذكروا هذه الأشياء، العلو ثابت بيش بالآيات وين؟ والحديث وين؟ والإجماع وين؟ والفطرة والعقل، يعني العلو ما يعني كافر فيها، لكن الاستواء بالذات ثابت به بالنص، يعني بالآيات والحديث. لو ما جاءنا شيء في ذلك ما ندري استوى ولا ما استوى، في عرش ما في عرش ما ندري، لكن نعرف أنه عالم على المخلوقات حتى من غير النص، حتى قبل أن نرد النص. العرب في الجاهلية، عنتر الشاعر هذا المشهور: يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها. يعني يثبت العلو ويثبت القدر، ينظروا كيف الذين ينفون العلو وينفون القدر، خالفوا حتى المعاني الجاهلية. وكذلك أمية بن الصلت وغير ذلك كثير. فإثبات العلو ثابت بالعقول والفطر، وإثبات الاستواء ثابت بالنص، وكل منهما يؤيد الآخر. وبذلك نكون قد انتهينا من هذا المبحث، ونبدأ إن شاء الله عز وجل اعتبارا من الحلقة القادمة في مبحث المغيبات. نسأل الله يتقبل منا ومنكم.